إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع المجلس الخامس من مجالس التعليق على نصيحة أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى لولديه، وصلنا إلى قوله رحمه الله: فأما القسم الأول، أي من قسمي النصيحة التي ذكرها رحمه الله تعالى أو ذكر أنه سوف يوجهها لولديه، قال: فأما القسم الأول فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه، فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل. وقد علقنا بما يسر الله تبارك وتعالى في الدرس الماضي على الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذكرنا بعض فضائله. وأما حقيقته فهو الإيمان أو التصديق الجازم بالله، بوجود الله تبارك وتعالى وبألوهيته وربوبيته على خلقه وبأسمائه وصفاته. وهذا باب عظيم من أبواب العلم، بل هو أشرف أبواب العلم على الإطلاق، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، ولا أشرف ولا أعلى قدرا من الله تبارك وتعالى، لا أعلى قدرا من الله تبارك وتعالى، والعلم به أشرف العلوم. وإذا ضبط هذا الباب وأحسن الطالب النظر فيه إدمان النظر فيه وتعاهده والتأمل فيه، ثم تحقيق ذلك في عقيدته وما يأتي ويظهر من أقوال اللسان وأعمال الأركان والجوارح، فإنه بإذن الله تبارك وتعالى ينفتح عليه الخير من جميع طرقه. وأما محل التفصيل فيكون إن شاء الله في درس الفقه مع أخينا الشيخ محمد الزمني حفظه الله وبارك فيه. قال: فالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالملائكة كونها خلقا من خلق الله تبارك وتعالى، وبكونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيؤمن بوجودهم وبما جاء في النصوص من صفاتهم وأسمائهم وأفعالهم، وبالجملة هم خلق من خلق الله صالحون لا يعصون الله ما أمرهم كما مر معنا، ويؤمن بأثر ذلك، فإن من وقف على ما جاء في النصوص من صفاتهم وأفعالهم يعلم عظمة حسن تدبير الله تبارك وتعالى، جعل ملائكة كتبة، وجعل ملائكة حفظة، وجعل منهم من وكل بأمر القطر وبأمر الريح وبقبض الروح وبنصرة الذين آمنوا، وغير ذلك مما جاء في النصوص الكثيرة. فيعلم إحاطة الله عز وجل بالخلق وحسن تدبيره لكونه، ويعلم لطف الله عز وجل بعباده، ويعلم عظمة الله تبارك وتعالى، إذ هو رب وخالق هذه الملائكة الخلائق العظام، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وله 600 جناح قد سد الأفق لعظم الخلق. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في وصف بعض الملائكة عجبا من عظم خلقهم، ومع ذلك فهم مربوبون مخلوقون لله تبارك وتعالى، لا يخرجون عن أمره قيد أنملة، ومنهم من هو ساجد ومن هو قائم يعبد الله عز وجل مذ خلقه إلى أن يقبض الله عز وجل الدنيا ومن عليها، ويقولون بعد ذلك: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم لم يعصوا الله عز وجل معصية قط، ويقولون: ما عبدناك حق عبادتك، فكيف بنا نحن. والمتأمل في حال الملائكة مع ربهم يعجب من حال بعض بني آدم مع ربهم، صغر في الخلق، خسة في النفس، إسراف على الذنوب بالمعاصي، ومع ذلك يتكبر ويتجبر، ومنهم من يقول ربكم الأعلى، ومن لم يقلها بلسان القال قالها بلسان الحال. حتى قال ابن القيم رحمه الله: ما من أحد إلا وهو يدعي أو إلا وهو يقول أنا ربكم الأعلى، لكن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. وهذه جيدة احفظوها. كثير من الناس لسان حاله أنا ربكم الأعلى، هو الأقوى وهو الأفهم وهو الأذكى وهو الأتقى، وليس لها من دون الله كاشفة. قال: وملائكته وكتبه ورسله. وكتبه أي الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لما خلق الخلق لم يتركهم هملا ولم يتركهم سدى، أنزل عليهم كتبا يبين فيها شرع ويهدي بها خلقه، أنزلها مع رسله وهم المصطفون من خلقه من بني آدم، أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين لأجل أن لا يعبد إلا الله عز وجل وحده، لأنه لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى، مبينين للناس الصراط المستقيم ما به يحصلون فلاح الدنيا والنجاح في الآخرة، وما به يتقون النكسة في الدنيا والعذاب في الآخرة، والتصديق بالشرائع. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذه ركائز الإيمان. أركان الإيمان 6 أو 5، ويأتي بيان النقطة الفارق بين 6 والـ5، وهي المجموعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل معلما الصحابة الديانة، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه 6 هي أركان الإيمان التي عليه أو التي عليها، أي على هذه 6 مداره، أي مدار الإيمان. قلنا بعض أهل العلم يقول هي 6، ومن يقول هي 5، يرجع الإيمان بالقدر إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذ القدر سره سبحانه وتعالى، والقدر من أمره، وهو راجع إلى تصرفه في الكون، يرجع إلى ربوبيته، ويرجع كذلك إلى صفاته أنه يعلم ويقدر إلى غير ذلك من أركان القدر الأربعة. ولعل تفصل لكم إن شاء الله تبارك وتعالى في درس العقيدة. لم يذكر المؤلف في هذا الموطن الإيمان باليوم الآخر، ولعله غفل عنه، والله تعالى أعلم، وقد يكون له مقصدا آخر لم يتبين لي. قال: والتصديق بشرائعه. والتصديق بشرائعه، وهذا داخل في الإيمان بالكتب. والتصديق بشريعتنا أخص من ذلك. قال: فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء من ذلك عمل، أي أن العمل كل ما يأتي من العمل، الصلاة والصيام والزكاة غير ذلك من أعمال الإسلام الأخلاق، لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا إن صح هذا الباب، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك ابتدأ به وجعله باكورة نصيحته، وهذا حسن منه رحمه الله تعالى، إذ بدأ بالأهم، وما لا يصح غيره إلا به. فلا يصح العمل إلا بتقدم هذا الإيمان، والعمل ثمرة الإيمان بل هو من الإيمان. واعلموا رحمكم الله أن هذه الأركان، أركان الإيمان، فيها أصول لا يصح إيمان المرء إلا بها، وفيها ما هو من باب الكمال، إما كمال الواجب أو كمال المستحب على حسب المسألة وما يتعلق بها. فأصولها إذا فقدت فقد معها الإيمان، لا ينفع صاحبها الإيمان. وأما إذا وجدت الأصول فإنه إن شاء الله يصح إيمان المرء مع نقص يتمم حال الوقوف أو حال الإيمان بهذه الكمالات. اللهم إلا إن أوقف على هذه الكمالات وبين له أنها من دين الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد نص عليها في كتابه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه في سنته، ولم يكن له في ذلك شبهة ولا ما يدفع به مما يكون له حظ في اللغة أو في الشرع مما يستدل به أهل العلم عادة، فحين ذاك حتى هذه الكمالات تصبح أو يصبح ترك الإيمان بها ناقضا لأصل الإيمان. قال: والتمسك بكتاب الله تعالى جده. وهنا أشير حينما ذكر حفظ القرآن والعمل به في المتن، هذه العناوين من صنع محقق الكتاب وليست ولم يضعها المؤلف، وحسن بالمؤلف أنه قد حسن بالجامع أو بهذا الذي خرج الكتاب أنه نبه في آخر الكتاب على أن العناوين من صنعه وليست من كلام المؤلف، وكان الأفضل أن تجعل على الطرة ولا تجعل في صلب الكتاب حفاظا على الأمانة العلمية، وحتى لا يختلط كلام المؤلف بكلام غيره. وربما فيما يبدو لي أن المؤلف لو بوب لجعل في بعض الأحيين غير ما يذكره محقق الكتاب. قال: والتمسك بكتاب الله تعالى جده، أي مما أوصيكم به بعد الإيمان بهذه الأركان التي ذكرها. قال: والتمسك بكتاب الله تعالى جده، أي تعالى جد الله، والجد المقصود السلطان، أي تعالى سلطانه، تعالى ملكه، تعالت قدرته تبارك وتعالى. يقول: يجب التمسك بكتاب الله. وكتاب الله تبارك وتعالى الهدى والشفاء وسبب العز والتمكين وسبب الهداية والرشاد وسبب الرفعة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه رفعتكم إن أنتم تمسكتم به. قال: والتمسك بكتاب الله تعالى جده. وهذه وصية لي ولإخواني المستمعين ولسائر المسلمين بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وتحاكما وعملا واستشفاء وغير ذلك مما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ما أنزل هذا الكتاب إلا لهداية الخلق، أنزله لهداية الخلق ولما فيه النفع. كتاب كما جاء في الأثر، وإن كان في إسناده مقال، فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم، وهو الجد ليس بالهزل، من تركه من عظيم قسمه الله، إلى غير ما جاء في الأثر الذي أخرجه الدارمي وغيره بإسناد فيه ضعيف ومجهول، لكن معناه قد اتفق على صحته، ودلت النصوص كتابا وسنة على صحة هذا المعنى. ثم قال: والمثابرة على تحفظه وتلاوته، أي بذل الجهد في تحفظه وتلاوته. في التحفظ أي في أن يكون القلب وعاء له، وقد جاء في بعض النصوص عن أهل الكتاب في وصف أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن صدورهم أناجيل، بمعنى تحفظ كلام الله تبارك وتعالى، وهي من ميزة هذه الأمة وخصائصها. ود غيرنا من غير ملتنا لو أنهم وقفوا سدا منيعا ضد حفظ الأمة لكلام الله عز وجل. ومن نافلة القول أو مما يذكر في هذا السياق أن أحد السلفين أراد أن يختبر وأن يمتحن هذه الأديان التي عليها الناس، فأخذ نسخة من التوراة فزاد فيها ونقص، ثم عرضها على أهل أو على بعض يهود عصره على أنه يبيعها، فراجت عليهم وقبلوها منه، وعرضها على بعض وأخذ نسخة من الإنجيل وزاد فيه ونقص وحرف، وعرضها على بعض النصارى فلم يتفطنوا لما وقع منه، ثم فعل ذلك بالقرآن الكريم فردها أول من وقف قباله، فعلم أن هذا الدين محفوظ، دين حفظه الله تبارك وتعالى. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وهذا الحفظ حفظ لللفظ والمعنى، حفظ لللفظ والمعنى، لأن من سبقنا حرفوا اللفظ والمعنى، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إحداهما في تحريف اللفظ والثانية في تحريف المعنى. والله عز وجل حفظه، ومن حفظه أن ألهم عباده المؤمنين وحثهم وحظهم ورغبهم ويسر لهم طرق حفظه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: والمواظبة على التفكر في معانيه، أي كذلك المثابرة على المواظبة على التفكر في معانيه وآياته. وهذا باب عظيم، وهو المقصود من كثرة التلاوة، وهو الفهم عن الله عز وجل، وهو الفهم عن الله تبارك وتعالى. قال: والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته. وقد عاب الله تعالى من قرأ فلم يتدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهل من مدكر، أي فهل من متذكر، فهل من متدبر في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل. قال: والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره، أي مما يتعامل به المسلم مع كتاب الله عز وجل امتثال الأوامر، أن يقرأ بلسانه وقلبه، وأن يتأمل معاني كلام الله عز وجل، ويعلم أن هذا الكتاب لم يأتي فقط ليقص علينا قصص من قبلنا. نعم، قص علينا قصص من قبلنا، والمقصود من ذلك أن نعتبر بحالهم، وأن يكون حالنا خيرا مما كانوا عليه، وأن نأتسي بالصالحين منهم، خاصة من حط لحاله في الجنان، وأن نجتنب طريق المغضوب عليهم والضالين ممن تركوا العلم أو تركوا العمل. قال: والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. وينبغي لكل مسلم أن يكون له ورد من كتاب الله تبارك وتعالى، ينبغي لكل مسلم فضلا عن طالب علم أن يكون له ورد من كلام الله عز وجل، أي أن يجعل لنفسه نصيبا يقرأه من كتاب الله تبارك وتعالى في يومه وليلته. وهذا حقيقة باب قد قصر فيه أهل الإسلام عموما، ومخاطبكم ممن فرط وقصر جدا، وأسأل الله عز وجل أن يشملني برحمته وأن يردني إلى سواء السبيل والسامعين كذلك. فينبغي كتاب الله عز وجل أن يتعاهد، وأن يجعل الإنسان لنفسه كما قلنا وردا، بما تيسر أن يختم مرة في الشهر إن قدر على ما هو أفضل من ذلك فله ذلك، على ألا يجاوز ختمة كل 3 أيام كما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لعبد الله لابن عمرو بن العاص. والاستثناء في الختم في أقل من 3 فيه بعض تفصيل عند أهل العلم ممن أجازه، خاصة في شهر رمضان، على ألا يكون تكون تلك صفته العامة، فإن من كان يختم في أقل من 3 لا يفقهه، قالها نبيكم عليه الصلاة والسلام لمن هو خير حالا منا جميعا وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فكيف بنا نحن. فإذا وقفت على أمر من أوامر الله عز وجل فاعلم أن الله عز وجل يخاطبك، اقرأ قراءة المتلقي المستمع لكلام الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، أي فأعطيها سمعك، فألقي لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن كان له همة من إخواني من طلبة العلم، حث نفسي وإياهم أن يخرج هذه شيء مما يشغل به الوقت مما يقرب من الله عز وجل، أن يخرج نداءات الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، ويرى ما الذي طلبه الله عز وجل من أهل الإيمان. وإن كانت صيغ الطلب لا تأتي فقط بهذه الصيغة يا أيها الذين آمنوا مباشرة، بل أوجهها كثيرة، ولكن هذه منها، حبذا لو يمر على كتاب الله عز وجل في ختمة من الختمات ويخرج مثل هذه ويرى ما الذي أمره الله عز وجل به. فمعيب بالمسلم وكتاب الله عز وجل بين يديه سنين طويلة، فيه نداءات الله عز وجل وخطابه له وهو لا يلقي له بالا، لا يعطيه سمعا، فضلا عن أن يتدبر بعد ذلك، فضلا عن أن يعمل. من لم يخلد، من لم يطرق سمعه، من لم يطرق سمع قلبه، الإنسان يسمع بأذنيه ويسمع بقلبه، إذا لم يكن يسمع هذا السمع النافع بالقلب، فكيف يستجيب بعد ذلك، وكيف يعمل بعد ذلك، وكيف يدعي لنفسه صلاحا، وكيف يدعي لنفسه تقا، كيف يتقي من لا يدري ما يتقى، كما قال أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله تعالى وسنتي. ومع التمسك بكتاب الله عز وجل ينبغي للمسلم أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو عمل أو إقرار. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ثقل، كما أن القرآن ثقل، وسنته بيان لكلام الله عز وجل، سنته بيان لكتاب الله عز وجل، ما ينطق عليه الصلاة والسلام عن الهوى. وإذا ما أخبر عن الله عز وجل فاعلم أنه إنما فعله بأمر الله، لا يعصي الله ما أمره تبارك عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأناه أي القرآن فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي أن الله عز وجل قد تكفل ببيان كتابه، وهذا ما هو موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا الله عز وجل، أمر أمهات المؤمنين وسائر المسلمين بالتبع، بأن يأخذوا ويستمعوا لسنته. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة سنته صلى الله عليه وسلم. والأدلة من كتاب الله عز وجل كثيرة، ومن أعظمها قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا شامل عام لكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا يترك منه شيء. فإن نحن تمسكنا بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد ضمن لنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ألا نضل بعده أبدا. ومن لا يضل في الدنيا فإنه لا يشقى في الآخرة، من لا يضل في الدنيا لا يشقى في الآخرة. إذن ضمانة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمسك بكتاب الله عز وجل وبسنته عليه الصلاة والسلام فإنه لن يضل في الدنيا ولن يشقى في الآخرة. قال: عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا عليها. والإنسان إذا أراد أن يمسك شيئا وأن يبالغ في شده فيمسكه بيديه وبأسنانه، والنواجذ هي آخر الأسنان، يعني ما نسميه احنا اليوم بالأضراس والأنياب، أن يمسك بهذه مبالغة في الشد والعض. وجاء في نصوص كثيرة التمثيل بمثل هذا، بالعض على النواجذ. وروي هذا الحديث بصيغة أخرى، هذا رواه مالك كما ذكر المخرج، رواه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك، وهو في صحيح الجامع. وروي بطرق أخرى، منها الوقوف على عليكم بكتاب الله عز وجل كما في خطبة الوداع، وجاء غير ذلك. قال: وقد نصح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما، أي نأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام لأنه قد نصح لنا، ولا أحد أنصح من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وكان بالمؤمنين رحيما، أي كان فعيلا بمعنى رحيما صيغة مبالغة من الرحمة، وعليهم مشفقا وكذلك شفقة، رحيما شفوقا مشفقا عليه الصلاة والسلام على أمته، يخشى أن يصيبهم العنت ويخشى أن تصيبهم النار، كما جاء في الحديث: وإني لآخذ بحججكم عن النار، ضرب مثلا لأصحابه، وكصاحب كرجل كان أمامه نار عظيمة وجعل الفراش يقع في النار لأجل الضوء الذي وجدوه فيها، وهو يمنعهم، يمنعها من الوقوع في النار. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله تبارك وتعالى، لو أمره الله تبارك وتعالى بإنذار عشيرته: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى الناس بنداء يعلمونه في الحرب، ثم قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: أرأيتم أن كنت أخبركم أن وراء هذا الجبل جيشا أكنتم مكذبي؟ قالوا: لا، ما عهدنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير لكم بين ما بين يدي ما هو أعظم من أن يقدم عليكم عدو فيستأصل شأفتكم ويقطع رؤوسكم وينكل بكم، عذاب الله عز وجل أعظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لتمام رحمته وشفقته بأمته، أمة الدعوة عموما وأمة الإجابة خصوصا، أمة النبي عليه الصلاة والسلام قسمان: أمة مدعوة وهي كل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، من أدرك عهده عصره إلى قيام الساعة هم أمة الدعوة، ومن استجاب من هؤلاء هم أمة الإجابة. ويجمع هاتين قول الله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو إلى دار السلام الجميع ويهدي من يشاء أمة الإجابة. فهو رحيم مشفق بالأمة بالأمتين، ولهم ناصحا: فاعملا بوصيته واقبلا من نصحه وأثبتا في أنفسكما المحبة له. محبة النبي عليه الصلاة والسلام من أصول الإيمان وأركانه ومن زكاة القلوب، ولا أدري ما أقول، الكلام في هذا الموطن عظيم. ثبتني الله عز وجل وإياكم على محبته، وجمعني الله عز وجل بكم به عليه الصلاة والسلام في أعلى جنة النعيم. ومحبته عليه الصلاة والسلام تتغلغل في قلب كل مسلم مريد للآخرة، وكل من عقل عن الله عز وجل وأحب شرعه ونظر في هديه ورأى حجم أو عظم الأثر الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام يحبه من أعماقه. ولكن هذه المحبة لا ينبغي أن تكون كلاما ينثر، ينبغي أن تترجم عملا، محبة الله أو محبة النبي عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن محبة الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يحب لذات الله تبارك وتعالى. وأثبت في أنفسكم المحبة له، أي فلتكن هذه المحبة صادقة، لا تثبتونها للناس لأجل أن يقول هؤلاء من أحبابه عليه الصلاة والسلام، بل أثبتها لنفسك في خاصة نفسك، تكون مقتنعا بها عالما بما في صدرك. وهذا التعبير الحقيقة جيد جدا، تعبير عظيم: أثبت في أنفسكم المحبة له قبل أن تثبتها لغيركم. والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته، لا يؤمن أحدنا حتى يرضى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: والرضا بما جاء به والاقتداء بسنته والانقياد له والطاعة لحكمه والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن محبته تقود إلى الخير وتنجي من الهلكة والشر. ولا مزيد على ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال: الحقيقة استطراد، ودت يعني لو كان في الوقت ساعة، كل موضوع من هذه المواضيع وكل باب من هذه الأبواب يحتاج وقفات طويلات، يحتاج محاضرات، ليس فقط محاضرة واحدة أو في وقت وجيز، ولكن عسى أن تكون في هذه الكلمات أو أن يكون فيها دافعا قويا لإخواني من طلبة العلم أن يفتحوا الكتب وأن يسمعوا إن استطاعوا التسجيلات للعلماء في هذه الأبواب. العلم أو هذه تذكرة تفتح لك أبوابا وترشدك إلى أبواب من أبواب الخير. ولا يعني أن طالب العلم يقتصر على ما يسمع هنا فقط، حبذا لو يكون له من وقته شيئا في المطالعة والازدياد من هذا الخير والبحث. وكذا لعل من بعض إخواننا حفظهم الله يكون لهم بعض الدروس، وهذا مما قد قرر إن شاء الله أن تكون هناك بعض الدروس الأسبوعية أو النصف شهرية، كل يوم جمعة مثلا مساء، في دروس عامة ومحاضرات متنوعة قد لا تدخل في أصالة في هذه المقررات، ولكن لا رأينا أنه يعني من الحسن أن تكون على بال طلبة العلم فيها توجيهات إن شاء الله، ولعلها تبدأ الأسبوع هذا أو ما بعده فيما ينشر لكم في الصفحة بإذنه تبارك وتعالى. ثم قال: وأشرب قلوبكما محبة أصحابه أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين. بعد أن مر على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته، مر إلى ركن ركين من أركان الإيمان، ويأتي بيان ركنيته وفضيلته. قال: وأشرب قلوبكما محبة أصحابه أجمعين. هذا الأمر أمر عظيم قلما يتفطن له المبتدي لطلبة العلم. تعظيم الصحابة مسألة عقدية أخلاقية، هم رضي الله عنهم حملة هذا الدين، ولهم علينا فضل لا نقدر على رده أبدا، أوصلوا لنا هذا الخير، جعلهم الله عز وجل وسطاء في تبليغ الرسالة بين نبيه وأمة نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. لولا الصحابة ما بلغنا كتاب ولا بلغتنا سنة، ولولا كونهم أمناء لما وصلنا بهذا الوصف. قد كان في الأمم من قبلنا حملة، لكنهم لم يكونوا بأمانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فزادوا ونقصوا، وأما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فبلغوا الأمانة على أحسن حال، وقد زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، بل قد زكاهم الله تبارك وتعالى فيما قبل في كتب السابقة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وهذه تزكية من الله تبارك وتعالى لظواهرهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تزكية من الله تبارك وتعالى لبواطنهم، وهذه لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، ولا نجزم بها لغير من ذكرها الله عز وجل ووصفه بها. مهما رأينا من الصالحين والعلماء والمصلحين من بعد الصحابة نحسن فيهم الظن، نقول نحسبهم والله حسيبهم، لكننا لا نقطع بما في قلوبهم إلا أن يطلعنا الله تبارك وتعالى، وقد أطلعنا على هذا الوصف في أصحابه، فلا يعدلهم أحد، لا يدانيهم في المكانة والمنزلة أحد، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آية عظيمة في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الرد على كل من تعرض لهم ببنت شفا لا يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله في أصحابي، أذكركم الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كيف لا، وهم الذين نصروا محمدا صلى الله عليه وسلم في حال الضعف وبدء الرسالة وتكالب الأعداء وإخراج قومه له وصنوف ما تعرض له، وقفوا وقالوا: لو خضت بنا البحر لخضنا معك، امضي على بركة الله. نصروه بأموالهم وأنفسهم ومهجهم، وتركوا وأنفقوا الغالي والنفيس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى ربنا تبارك وتعالى عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وماذا بعد رضوان الله تبارك وتعالى، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ثبت أن الله تبارك وتعالى رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ووصفهم الله تبارك وتعالى بأحسن الأوصاف، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخطاب أصالة فيهم، وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فهم مقصودون بها، وفيها ثناء من الله عز وجل وتزكية منه لهم بتحقق وصف الإيمان فيهم، فهم الذين نزل فيهم القرآن أصالة، هم أفهم الناس لكلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، شاهدوا التنزيل وحضروا الوقائع، وتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، ورأوا خلقه وخلقه، ورأوا أدبه، ورأوا عبادته، ونقلوها لنا كما ذكر لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام: نضل الله امرأ أو وجه امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. ونحن نشهد أنهم قد بلغوا، ويدل على ذلك أن الحديث الواحد قد يرويه الصحابي ويرويه غيره ممن لم يساكنه أو يجاوره، ويرويه ثالث ورابع، ومؤدى ومعنى الحديث واحد، فدل على الحفظ. وهم أمناء ما يحتاجون إلى تعديل، عدلهم الله عز وجل. وقد اتفق أهل السنة على عدالة الصحابة، لم يخالف في ذلك إلا فئام ممن لا يعد في الإجماع. وكان مرادهم من إسقاط عدالة الصحابة إسقاط الشريعة بأكملها، حتى قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ قال: ذلك أن الرسول حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن أو كما قال رحمه الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إنما يريدون إبطال الكتاب والسنة، والجرح بهؤلاء الذين جرحوا الصحابة أولى، الجرح بهم أولى. قال: وألزم وأشرب قلوبكما محبة أصحاب أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين. لا شك أن الصحابة يتفاضلون كما أن الأنبياء يتفاضلون، والمؤمنون عموما يتفاضلون، والفضل ليس باللون ولا بالحسب ولا بالنسب، الفضل بالتقوى، والفضل بالسابقة، والفضل بالعمل الصالح. ونعتقد مع أفضلية الصحابة عموما وبتقدم هؤلاء بتفضيل الأئمة منهم الطاهرين، خير الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وإلى هذا القدر محل اتفاق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. وتفضيل الصحابة في الفضل أو ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وكل واحد من هؤلاء لو جلسنا المجالس الطويلة ما وفيناه حقه، وما سردنا سيرته، وما استقصينا فضائله، فرضوان الله عليهم أجمعين. قال: ونفعنا بمحبتهم. العلماء يجعلون أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. إلى هذا القدر هؤلاء جميعا صحت النصوص بكونهم من أهل الجنة، صحت النصوص بكونهم من أهل الجنة. ثم بعد ذلك من أسلم قبل الفتح أفضل من بعده، ثم مسلمة الفتح، ثم كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ادعى ابن حزم رحمه الله أو ذكر أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وذكر أن ذلك لا خلاف فيه. نقول قد وجد فيه بعض خلاف، ولكن دلت النصوص على أن هؤلاء إلى بيعة الرضوان جاءت النصوص بأن النار لن تمس أحدا منهم، وما بعدهم يرجى لهم. فالله عز وجل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، أي وعد الله الحسنى التي هي إما الجزاء العمل أو الحسنى التي هي الجنة، وعد الله عز وجل الجميع من أنفق وآمن قبل الفتح وبعد الفتح. قال: وألزم أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم، واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم، أي لا نتعرض لما وقع بهم ما وقع بينهم، والذي وقع شيء يسير عظمه كثير من ممن اشتغل بمثالب الصحابة، كالذباب لا يقع إلا على الخبيث إن وجد. وهذا مغمور في بحر حسناتهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وكان قصدهم نجزم جزما إن كنا نظن في أنفسنا أننا لا نخاصم ولا نقاتل إلا بالله ولله، فكيف بهم وهم خير منا قطعا وجزما. لو أنك تلقى أو ترى، ومعذر على الإطالة، ترى بعض العلماء وترى الفرق والبون الشاسع بينك وبين مفاوز سنين طويلة من الجهد والاجتهاد حتى تدرك منزلة بعضهم، وهؤلاء إذا حدثوك عمن قبلهم ومن تلقوا عنه رأيت في وصفهم لمشايخهم وعلمائهم والسابقين لهم عجبا، وهكذا جيلا بعد جيل إلى أن تصل إلى جيل المحدثين والفقهاء يحدثونك عن التابعين بأمور من أبواب العجب. الشافعي الإمام يقول قلت تقليدا لعطاء، يقلد عطاء بن أبي رباح، وعطاء من تلاميذ الصحابة يحدثونك عن الصحابة عجبا. فمنزلة الصحابة لا يدركها إلا من أدام النظر وقرأ السير وتأمل في الفقه العميق اللي لهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ومن كان في هذا الوصف لا يقع منه هذه الهفوات إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. وقد ذكر بعض العلماء قال من حكمة الله أنه قد وقع شيء من بعد بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو بين بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للتنبيه، لم يشارك فيما وقع من الخصومات التي وقعت في أواخر عهد الصحابة إلا نحو من 30 نفسا فقط، والذين شاركوا في القتال عموما ممن أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والذين وقع بينهم خلاف كان الكل متأولا، وكان الكل يرجو رحمة الله تبارك وتعالى وتطبيق شرعه، لم يكونوا يتنافسون على دنيا كما يخيل. وهنا أشير إشارة واحدة لمن كان له نوع اطلاع على ما وقع. الزبير بن العوام ابن صفية بنت ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قبل أن يتعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه للطعن والقتل عهد في الخلافة إلى الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فقال إن أستخلف، فلم يستخلف من هو خير مني أي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أي الصديق رضي الله عنه، ولكن اجعلوا أمركم في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليهم راض. وكانوا عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فتنازل ثلاثة لثلاثة، وتنازل الزبير رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه. ثم وقعت الواقعة في سنة 40 وفي سنة 37، ووقع الخلاف بين الزبير وعلي، فكيف يدعى أن الخلاف كان لأجل الحكم والزبير نفسه هو الذي تنازل لعلي رضي الله عنه في الخلافة؟ ليدلك على أن هؤلاء الذين أو يصطادون في الماء العكر ويريدون أن يجعلوا الأمر دنيا بحتة ما أصابوا. ولعل الله عز وجل من الحكم التي لأجلها وقع هذا الأمر بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام وبيان فضل أكابر أصحابه، فما بعد التمام إلا النقص، ما بعد التمام إلا النقص. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ففي هذا في هذه ولعل من حكم الله عز وجل. وكذلك لولا ما وقع لما علمنا كيف يتعامل المسلمون حال الخصومة، والذي يدلك على صفاء القلوب أنه لما انتهت الخصومة بكى الجميع وندم من شارك ومنهم من لم يشارك، ودعوا لمن كان في صفهم ولمن لم يكن في صفهم بالرحمة والغفران. وقد قال معاوية رضي الله عنه أرجو أن يجمعني الله عز وجل وعليا وعثمان، أو أن أكون أنا وعلي وعثمان ممن قال الله عز وجل ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سور المتقابلين. فلا نخوض فيما جاء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالظن الحسن، ولا نخوض في التفاصيل، والذي يهمنا من ذلك ما جاءنا عنهم من الهدي والعلم والسنة والخير، هذا الذي يرجى من اتباع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام الحقيقة عظيم جدا في هذا، ولعلنا نفرد له إن شاء الله تبارك وتعالى درسا خاصا. قال: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، أي ما بلغ، لو أنفقت مثل جبل أحد طول 8 كيلومتر وارتفاع 800 متر بهذا الوزن ذهبا ما تدرك مد أحدهم لو أنفقه برا، فكيف يلحق شأوهم، كيف يلحق شأنهم؟ هؤلاء هم سادتنا وأئمتنا وقادتنا، لا نعتقد العصمة في أحدهم، العصمة في مجموعهم، ولا نرفع أحدا فوق منزلتي، هم بشر لا يعبدون، وإنما يقتدى بهم ويؤتسى بهم، ولا يشقى من تبع سبيلهم. قال: فكيف يوازن فضله أو يدرك شأوه وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير؟ أقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. قول: السلام عليكم شيخنا، ممكن تمدنا ببعض أسماء الكتب التي تساعدنا على التوسع والفهم وموازية لم ندرسه في المعهد، وجزاكم الله خيرا. أصل ذلك في كتاب الله عز وجل إدامة النظر، ثم الاطلاع على صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعيب بطالب العلم ألا يمر ولو مرة على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المدونة في الصحاح والسنن. قد سمعت بعض أهل العلم قال: جلست عند بعض مشايخي فقال لي: كم مرة قرأت صحيح البخاري؟ قال: فأحرجت، ظننت يسألني قرأته أو لم تقرأه. عند هذا العالم قراءته تحصيل حاصل، كيف يشتغل الإنسان بطلب العلم؟ هل العلم إلا آية محكمة أو سنة ثابتة؟ كيف بطالب العلم لا يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمر ولو مرورا عابرا على صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم والسنن؟ وقد ذكر لنا شيخنا هذا أنه أن شيخه الذي سأله هذا السؤال كان له كل شهر ختمة لأحد الكتب الستة، يختم الكتب الستة في 6 أشهر في السنة مرتين، يقول، وهو على ذلك منذ أزيد من 40 سنة، يعني أقل تقدير أنه ختم كل واحد من هذه الكتب 80 ختمة، فضلا عما يعترضه عرضا من يعني من البحوث أو تناول المسائل أو الاستدلال العارض. ثم في كل باب لله الحمد، المكتبة الإسلامية من أعظم المكتبات على وجه الأرض بل أعظمها، ما تجد علوما أو دينا خدم مثل ما خدم الدين الإسلامي من بركة هذا الدين. يقول: هل المطلوب أن يكون كل واحد من أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ المطلوب أن يكون من أمة الإجابة، من أمة الدعوة تحصيل حاصل، كل من كان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة هو من أمة الدعوة، أي أنه مخاطب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف نرد على الفرقة الظاهرة الآن المسمات بالقرآنيين الذين ينكرون السنة الشريفة بحجة أنها ظنية وليست قطعية؟ لا تلتفت إليهم أعظم رد عليهم، لا تلتفت إليهم أعظم رد عليهم، لا تلقي لهم بالا. يقول: في الصلاة الإبراهيمية هناك تنصيص على الدعاء على محمد وعلى آل محمد، فمن هم آل محمد وهل واجب اتباع آثارهم وما هو فضلهم؟ الآل يطلق على أهل بيت الرجل من أزواجه وأبنائه وقرابته وعصبته، ويطلق على أتباعه. آل النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلق ويراد به أتباعه على دينه، وقد قال القائل: آل النبي هم أتباعه على دينه، من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الآل المقصود هنا فقط القرابة لكان المصلي حين يصلي يصلي على هذا الطاغي أبي لهب، فأتباعه هم آله، هذا قول. والله عز وجل يقول: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفرعون لم يولد له، وآلهم أتباعه وزراؤه وجنوده ومن تبعه على ما هو فيه. ويقال يطلق الآل على آل بيته من أزواجه وأبنائه وأعمامه وأبناء أعمامه. ودخول أزواجه في آله أمر حتم. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنه فيما يحضرني أنه قال: من شاء باهلته، أي في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آله، حينما قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سياق بسباقه ولحاقه في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق الآل ويراد بهم من حرمت عليهم الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرمت علينا الصدقة، أو ما يحضرني الآن لفظ الحديث، ما معناه أن الصدقة قد حرمت على أو حرمت على محمد وآل محمد. إذن الآل لها معنى عام اتباع على دينه ومنهم أهل بيته، ولها معنى أخص وهم قرباته وفيه أزواجه وغيرهم، ومنها معنى أخص وهم عصبته، وهم كما يقولون آل العباس وآل عقيل وآل أبي طالب، يعني علي وإخوانه. هل واجب اتباع آثارهم؟ الجميع، جميع من بعد النبي صلى الله عليه وسلم توزن آثاره بميزان الكتاب والسنة، فمن وافق أخذه. ونحن من معتقدنا محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنهم واتباع هديهم فيما لم يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا بمعصومين. ولا نقول في الصحابة وفي الآل، في الصحابة وفي الآل. وقدر الإنسان عندنا ما بقدر قربه من كتاب الله عز وجل وإحسانه وعلمه بالشريعة. تقول: شيخ، عندي فكرة قرأتها مرة ولا أستحضرها كما هي الآن في خصوص الفرقتين أمة الدعوة وأمة الإجابة في حديث فريق الأمة ل 71 فرقة، هل المقصود هنا أمة الدعوة وبعدها قول كلها في النار إلى فرقة واحدة، هل المقصود هنا أمة الإجابة؟ أرجو أن تكون فكرتي مفهومة وجزاكم الله خير. نعم، قيل في كلها في النار إلا واحدة، قيل هي أهل الإسلام عموما وكلها في النار، ولكن هذا ليس بتوجيه جيد والله أعلم. لماذا؟ لأنه قد ذكر قبلها أن اليهود والنصارى قد افترقوا على 70 فرقة، ولما ذكر أن هذه الأمة فهذا دليل المغايرة، أن المقصود فيها أمة الإجابة، وكونها في النار أي أنها متوعدة، ولا يعني أن ذلك متحقق فيها، أي أنهم قد أتوا ما يوجب العقوبة، مثل أن يقع أحد في الزنا، فالزنا يتوعد عليه بالنار، وقتل النفس يتوعد عليه في النار، لكن فرق بين الوعيد وبين تحقيق الوعيد وإنفاذ الوعيد. فمن رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من مباحث الاعتقاد، أن الله عز وجل قد لا ينفذ الوعيد رحمة منه، إنفاذ الوعد أو خلف الوعد مذمة، وأما ترك، ولا أقول خلف الوعيد، وأما ترك الوعيد مع القدرة عليه محمدة. وكانوا يتمثلون في مثل هذا قول القائل: وإني إن وعدت أو أوعدت لمنجز وعد لمخلف لمنجز وعدي ومخلف إيعادي، في مقام المدح. وكونها مقسمة إلى 70 قد تكون فرقة من الفرق ما فيها 10 من الناس ولا 100 شخص، ولا يعني، وهي فرقة، لا يعني أن هذا التقسيم أي أنها مناصفة، يعني واحد على 73 من المسلمين في الجنة والباقي في النار، هذا فهم غلط. وإنما تفترق الناس، قد تكون فرقة فيها بعض الناس القلائل، وقد تكون فرقة عظيمة. وكونها متوعدة لا يعني أن الوعيد فيها متحقق، لأنه قد تكون له من الحسنات الماحية، قد تكون يكون منهم توبة قبل الوفاة، قد يرحمهم الله عز وجل بمحض رحمة الله عز وجل من غير عمل، ما دام أنهم لم يقبضوا على الشرك فرحمة الله عز وجل قد تنال، بل تنالهم قطعا. ولكن قد تنالهم ابتداء، تنالهم ابتداء بحيث لا يتعذبون ولا يتعرضون للعقوبة، وابتداء يكونون من أهل الجنة. كيف نجمع بين هذا الحديث في فضل الصحابة وبين الحديث الآخر الذي يذكر فيه الرسول الكريم فضل أحبابه الذين يؤمنون به ولم يروه، حتى أنه ذكر أن عمل الواحد منهم مثل 50 من الصحابة؟ سؤال جيد، لكن في الحديث قالوا أولسنا أحبابك؟ قال بل أنتم أصحابي. وفي هذا في هذا إثبات المحبة والصحبة. من يفهم أن الأحباب أفضل من الأصحاب قد أخطأ. بل أنتم أصحابي أي لكم منزلتكم أعلى، المحبة حاصلة والصحبة فوق ذلك، وهذه مما تميزكم عمن بعدكم. أما أنه ذكر عمل الواحد منهم مثل 50، وطبعا بشرط صحة الحديث، والذي يظهر والله أعلم صحته، فهذا في من جاء بفعل الصحابة بنفس الوصف الذي أتى به الصحابة. وأن لنا أن تصلي صلاة بخشوع الصحابة في وقت، ولا أقول في وقتنا هذا، إنما الحديث الذي جاء للعام ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بأنفسكم ودع عنك العامة، فإن من وراء ذلك أياما العامل فيهن مثل أجر 50، قيل منا أو منهم، قال بل منكم، وبعض رواياتنا فيها هذه الزيادة. وكما قال عليه الصلاة والسلام، حتى ما أغير اللفظ، على فرض الثبوت في من أتى بنفس العمل في نفس الشروط التي أتى بها الصحابة، وأن لنا أن نأتي بمثل ذلك. ثم إن للصحابة أعمالا لا تدرك لمن أو لا يستطيع من بعدهم أن ينالوها. فضل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ابن المبارك ذكر عنده المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفيان. وللمعلومية معاوية كما قيل خال المؤمنين، صهر النبي عليه الصلاة والسلام، وأتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على الوحي. اختلف هو وعلي بن أبي طالب، لا شك ولا خلاف في فضل علي على معاوية، ما يختلف فيه من يفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعني هذا أن لا فضل له وأنه أهل دنيا، أو كما يروج كثير من الروافض ومن بعدهم، بل ذكر كثير من المتقدمين من القرن الثاني الهجري فمن بعدهم أن معاوية باب الصحابة، من اجترأ عليه اجترأ على الصحابة بعده. لما ذكرت المقارنة عند ابن المبارك قال وأين يقع عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ لغبار في منخري عمر معاوية من غزوة شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أيام عمر، خير من عمر وأيام عمر ابن عبد العزيز. انظر إلى هذا الفقه، ابن المبارك إمام جليل جبل، وورد مثله عن كثير من السلف الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته في ذاك الوقت أمر لا يدركه من بعدهم. واسمع إلى هذا الأثر لابن مسعود رضي الله عنه، وبه أختم الأسئلة، أنه قال رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب الخلق فوجد أفضلها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنبوته، ثم نظر في قلوب الخلق من بعده فوجد قلوب أصحابي فاصطفاهم لصحبتي، أو كما قال رضي الله عنه، فهم مصطفون للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل وزارته وصحبته ومؤازرته، لا يدركهم من بعدهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام خير الناس بالإطلاق، خير الناس قرني الذين بعثت فيهم، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أكتفي بهذا القدر، جعلني الله وإياكم من أتباع أصحابه وأحبابه، وبصرني الله وإياكم بما يقربنا من الله تبارك وتعالى زلفى، وعلمني وإياكم سبل الرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.